أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مغيب شمس 29 من شعبان، يتسامع الناس للخبر، رؤية هلال رمضان أم لم يرى؟ أذيع الخبر هنا ومضى الجميع في أدبيات التهاني والتبريكات، ساعة أو ساعتان وتتبين أحوال عموم البلدان الإسلامية، دولتان متجاورتان أحدهما سيصوم في الغد والآخر مفطر. القضية نفسها تتكرر في رؤية هلال العيد، ليعاود السؤال القديم الجديد طرح نفسه: هل يمكن شرعا الاعتماد على حسابات الأهلة؟ هل يمكن الاعتماد على رؤية المكبرات الرقمية؟ وماذا عن إمكانية توحيد دخول الشهر وخروجه لدى عموم مسلمي العالم؟ الآن يعني مع الحسابات تقدر تعرف أنه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني ممكن يكون في كسوف أو خسوف، وهذا يعني شيء يعني حسابات علمية ما هي يعني تنجيم. لا، وجهة نظري لأن الحسابات الفلكية لا تغني، الرؤية مهمة في الموضوع. والله أنا أعتقد الحسابات الفلكية دقيقة وأدق من الرؤية المجردة. كذب المجرمون ولا صدقوا، فيعني ممكن الحسابات الفلكية تفيد، العلم يفيد ممكن، بس يعني رؤية الهلال الواضح هو اللي يؤكد أن مثلا بكرة رمضان ولا التكنولوجيا. أنا في اعتقادي الشخصي أنه أنها لا تتنافى مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أتوقع لأنهم بيعتمدوا على رؤية بالنظر، يعني مش بالحسابات أو هذا يعتمد على الرؤية، ويعتمد على أحيانا تكون السماء صافية. برضو الإمكانات كل بلد من ناحية الأرصاد، من ناحية الأجهزة. قبل ما نقول إن من بلد لبلد، هي تختلف الآن من مدينة من جهة وتختلف من جهة ثانية. طبعا السحب، الرؤية قد تكون واضحة في بعض المناطق، قد ما تكون واضحة في بعض المناطق. رؤية الهلال يعني هي تخضع لعوامل جغرافية، طبعا تختلف من بلد لآخر حسب الرؤية. يعني إذا كان في حاجة يبغى يتفقوا عليها المسلمين كلهم مع بعض، أقل حاجة أنهم يفطروا مع بعض ويصوموا مع بعض. رؤية مهمة، فالمفروض أنه لو بلد ما استطاعت أنها ترى الهلال، ما المفروض أنها هي تصوم مع البلد الآخر. والله أنا أفضل أن يكون فيها لجنة معينة أو جهة معينة مخولة يعني بتوحيد الرؤية لجميع دول المسلمين. هو أكيد شيء جيد، بس قبل ما نقول إنه شيء جيد، هل هو مرتبط بالشرع الآن من ناحية شرعية؟ الآن قد يختلف من منطقة لأخرى، لكن قد يكون شيء جيد إنه تجتمع الأمة كلها في يوم واحد، ولا نسمع دولة صامت بعدنا بثلاث أيام أو يومين. لها سلبيات ولها إيجابيات. في بعض السنين تخبر المملكة صامت وفي دول ثانية أفطرت، وفي دول صامت والمملكة أفطرت. يمكن من المآسي في الأمة الإسلامية حاليا أنه وقت دخول رمضان، حتى في وقت دخول رمضان لم نتفق، وهذا يعني أكبر دليل على تفرق الأمة للأسف الشديد. قضية رؤية الهلال قضية شائكة ومهمة للمسلمين كافة في جميع أقطار المعمورة. هناك إشكالية بسيطة، يعتقد البعض أن رؤية الهلال في بلد معين تلزم جميع البلدان باتباع أول إعلان يتم. وفي الحقيقة في النقطة هذه أحب أن أوضح، كما هناك اختلاف في شروق الشمس وغروبها في كل منطقة، ولنقل في كل خط والخط عرض، ونقل مجازا هنا لكل دولة على حدة، هناك اختلاف أيضا في شروق وغروب القمر، وبالتالي هناك اختلاف في إمكانية رؤية الهلال بين بلد وآخر، وهذا يتوجب أو يستلزم ألا يكون هناك اتفاق من الناحية الفلكية في رؤية الهلال. ولكن النقطة المهمة هنا عندنا، لدينا لو ضربنا أمثلة ثلاث دول: المملكة العربية السعودية، باكستان، والمغرب العربي. إذا رؤي في السعودية الهلال ليس بالضرورة أن يكون يرى في باكستان، لأن السعودية تعتبر غرب باكستان، وبالتالي كل ما تجه غربا كل ما كانت إمكانية رؤية الهلال أفضل. ولكن يستلزم أن يرى في المغرب ما دام هناك ظروف جوية مناسبة. جهة أخرى، لو رؤي في المغرب ليس بالضرورة أن يكون يرى في باكستان أو في السعودية، ولكن لو رؤي في باكستان يتوجب أن يرى في السعودية ويرى في المغرب العربي لأنه في اتجاه غرب. نقطة ثانية أحب أن أوضحها هي عملية رصد، كيفية رصد الهلال أو عمل متى يرى الهلال. الهلال، رؤية الهلال قبلها يجب أن يكون هناك عمليات حسابية تحدد متى حدث الاجتماع والاقتران، اقتران القمر بالشمس. طبعا مرحلة الاقتران لا ترى إلا في مرحلة، إلا في حالة واحدة، وهي عملية أن يكون هناك كسوف، وبالتالي نسمي هذه الحالة الاقتران المرئي، وهي في حالة الكسوف. يجب أن نعرف نقطتين مهمتين: النقطة الأولى متى حدث الاقتران، النقطة الثانية متى يغيب القمر. طبعا يجب أن نقرب هذه الناحية الفلكية ناحية الشرعية. الحسابات الفلكية تقام في بعض التقاويم في العالم الإسلامي على اتخاذ الكعبة المشرفة كمركز. طبعا أول من اتخذ هذه النقطة هي تقويم أم القرى في التاريخ الإسلامي، يعتبر اتخاذ الكعبة المشرفة كمرجع أساسي جعل هناك تقويم مدني، ولكن الرؤية يجب أن تنطلق من هذا التقويم في البداية. فعلى سبيل المثال لو حدث الاقتران يوم 29، أو حدث الاقتران يوم 30، لا يمكن يكون هناك رؤية يوم 29، أو لو حدث الاقتران يوم 29 ولكن القمر غاب قبل الشمس يوم 29 فليس هناك رؤية يوم 29. إذا هناك شرطين أساسية: يجب أن يكون اقتران قبل مغيب الشمس على الكعبة المشرفة، أن يغيب القمر بعد مغيب الشمس، وهذا هناك الشرط الشرعي، يعني يكون القمر فوق الشمس ليتم رؤية الهلال. الإشكالية لدينا هنا أنه قد يعلن الفلكي أنه لا يوجد هناك رؤية، ونرى أن تقدم أشخاص برؤية الهلال. هل الحساب الفلكي خطأ؟ هنا نقطة مهمة. الحساب الفلكي لم يخطئ في العصر الحديث، بالعكس هو وصل إلى مرحلة لم يصلها في الدقة مثل ما وصل في العصر الحديث. نحن الآن لا نصلي إلا على تقويم القرى والمبني على الحسابات الفلكية، فلو أخطأ الحاسب الفلكي في شروق وغروب القمر بالتالي سيخطئ في شروق وغروب الشمس. النقطة هنا قد يلتبس على بعض الرؤى بعض النجوم وبعض الكواكب وبعض السحب، فيتقدم بالشهادة منه رأى الهلال. إذا يجب أن تكون هناك انضباط في عملية الرؤية، يجب أن يكون اتفاق بين الحساب والرؤية، لا نأخذ الحساب كمشرع ولا نأخذ الرؤية الخاطئة كدليل، يجب أن يتفق كلاهما في إدخال هذا الشهر. الحمد لله رب العالمين. الأهلة هي مأساة تتكرر في كل عام مرة أو مرتين لتذكر المسلمين بأنهم أبدا منقسمون على أنفسهم وبشكل حاد أحيانا. ولا شك أن مسألة اختلاف الصوم واختلاف الفطر مبني على عدة أسباب، السبب الأول هو اختلافهم في طريقة إثبات دخول الشهر وخروجه، ما بين إثباته بالرؤية وإثباته بالحساب أو غير ذلك. ونحن وإن كنا نقول إن الأصل إثباته بالحساب بالرؤية، وهذا ورد في حديث الصحيحين وغيرهما معروفة كحديث ابن عمر وغيره، وعليه أكثر أهل العلم، إلا أنه إذا اعتمد بلد من البلدان ممثلا في فقهائه أو مفتي أو قيادته السياسية، إذا اعتمد طريقة أخرى لإثبات الشهر فيجب على الناس أن يلتزموا بها، لأنه لا بديل عن ذلك إلا الفوضى، وأن يكون كل إنسان يصوم بطريقة التي تعجبه، فهذا يلتزم وهذا لا يلتزم، وهذا سبب لفساد عريض ومزيد من الاختلاف. ولا شك أن الشريعة جاءت برعاية مصلحة ائتلاف الناس واجتماعهم على أمر واحد، ولا أن يتفق الناس على المفضول خير من أن يختلفوا ما بين مفضول وفاضل في مثل هذه المسائل العامة التي لا تحتمل الاختلاف فيها. وقد يختلفون بسبب اختلاف المطالع، واختلاف المطالع أمر مقرر، يعني الوقت يختلف ما بين بلد وآخر، وهذا أمر مشاهد، مواقيت الصلاة مثلا في الرياض غيرها في القاهرة، غيرها في الرباط، غيرها في كوالالمبور، غيرها في أوروبا أو أمريكا أو سواها. وكذلك ما يتعلق بالإمساك في الفجر يختلف، ما يتعلق بالفطر في المغرب يختلف، وقد يمتد الاختلاف لعشرين ساعة وأكثر. ولذلك اختلف الفقهاء تبعا لهذا في هذه الجزئية. السبب الثالث للاختلاف هو ما أشرت إليه من كون بعض الناس يتبعون أحدا وآخرون يتبعون غيره. نبقى في مسألة إمكانية توحيد الأهلة واجتماع المسلمين على أمر واحد، هل اختلاف المطالع له أثر في ذلك أو ليس له أثر؟ من الفقهاء من يقول إن كل بلد ينبغي أن يصوم بحسب المطلع الخاص به، ومنهم من يقول إن الخطاب في الشريعة عام لجميع المسلمين، وبالتالي لا أثر لاختلاف المطالع، بمعنى أنه إذا رأى مجموعة من المسلمين الهلال في أي مكان كانوا وجب على المسلمين جميعا الصوم، لأنهم مخاطبون بذلك. فالله سبحانه وتعالى لما يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا خطاب للمسلمين عام، والشهادة الشهود هنا ليس معناه الشهادة بمعناها الخاص، وإنما حضر الشهر أو أدرك الشهر فليصم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا خطاب لجمهور المسلمين. وقد ورد في صحيح مسلم أن ابن عباس لما كان مفطرا وأخبر أن معاوية قد صام فقال لا نصوم نحن حتى نرى الهلال ولا نفطر حتى نراه، واستشهد بهذا الحديث، فنقول أو قال أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الأقرب أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقصد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد حمله هو باجتهاده على أن المقصود أن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة بهم، وهذا لا شك قول معروف عند الفقهاء. لكن القول الآخر هو الذي نختاره وهو الأنسب للمسلمين اليوم، يعني أن يكون المسلمون أمة واحدة يصومون بصيام أي فئة منهم لو أمكن أن يجتمعوا على هذا الأمر، بحيث يتفقون على ذلك في صيام الشهر وفي فطره. هذا القول هو مذهب الحنفية في المشهور، وقول عند مالك، أحد ثلاثة أقوال عند مالك، وقول عند الشافعي، وهو قول الحنابلة والليث بن سعد وغيرهم، وهو ظاهر الأدلة الشرعية، وهو يعطي أهمية كبرى لمثل هذه القضية في هذا العصر الذي وجد فيه تواصل كبير بين الناس، وأصبحت الأمة الإسلامية بأمس الحاجة إلى كل ما يعمق ويرسخ وحدتها. نقول إن أمكن ذلك، وهذا لا يمكن فرضه بقرار، لا يمكن إلا من خلال الإقناع والتواصل، لكن التوصية بذلك أمر جيد. وإذا لم يتسنى ذلك بسبب عدم وجود القرار أو بسبب اختلاف الفقهاء والعلماء، وهو اختلاف كما قلنا سائغ ومبرر ومعروف وقديم وكل له وجهة نظره، فلا أقل من أن يرعى المسلمون حرمة الوحدة على الأقل في البلد الواحد، فلا يكون في البلد الواحد انقسام، والمسلمون في أمصار الأرض وأقطار الأرض هم محل نظر الإعلام ومحل نظر من حولهم. وقد اشتهر عن المسلمين بأنهم اتفقوا أن لا يتفقوا، وبأن الخلاف أصبح شهوة يمارسها الكثير من الناس، ويجدون حزازة وصعوبة في أن ينصاع بعضهم لبعض، فأعتقد أنه إذا لم يمكن أن يجتمع المسلمون على رؤية واحدة فلا أقل من أن يكون للبلد الواحد رؤيته أو مجموعة من البلدان، وأن يتجنبوا التناقض أحيانا فيصوم بلد يفترض أن يصوم غير من باب الأولى. وأيضا المسلمون الموجودون في أقطار الأرض في أوروبا وأمريكا وغيرها، المجموعات الإسلامية يجب عليها وجوبا شرعيا أن توحد صومها وفطرها أيا كان الأمر الذي تتفق عليه، ولا يجوز لهم أبدا وهم في بلد واحد ومركز واحد أن يختلفوا في الصوم أو يختلفوا في الفطر أو يختلفوا في العيد، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالوحدة والاجتماع وينهى عن الاختلاف ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات.